إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك له والعظمة له والكبرياء له وتدبير الأمور بيده فلا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله وأشهد أن لا إله إلا الله كثرت نعمه وآلاؤه فنحمده تبارك وتعالى على عطائه وعلى اللطف في بلائه ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير أرسله ربه رحمة للعالمين إلى الإنس والجن إلى القاص والداني ختم الله برسالته جميع الرسالات وجعله مثل الختام فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديه إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الشفيع المشفع صاحب اللواء المحمود والحول المرور وصاحب اللواء الحمد وصاحب الشفاعة العظمى نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرم روح عبدك ونبيك وحبيبك محمد منا السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام لقاؤنا اليوم كما ذكرنا في الجمعة الماضية مع قصة طويلة رواها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعندما نسمع حديثا يرويه أبو هريرة نعلم أن هذه الأحاديث في تتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا أبو هريرة أسلم بعد السنة الثالثة من الهجرة يعني كان بايع على وفاة السنة الأربعة من الهجرة فاشتبه من الأحاديث الجامعة التي يرويها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل بقول النبي صلى إن ثلاثة من بني إسرائيل بلى لله أن يبتليهم وحرام عند بعض الألفاظ بلى لله أن يبتليهم فأرسل الله عز وجل ملكا فذهب إلى أول وكان أرضه فقال له الملك وهو في صورة رجل مالك قال قدرني الناس أطفال مني قدرني الناس وليس لي وجه حسن وليس لي جد حسن وقد استقرت قال الملك وماذا تطلب قال ان يكون لي جد حسن وولد حسن فمسح الملك عليه فصار جده حسنا وولده حسنا ثم قال له اي المال احب اليه قال الابل يقول الإمام البخاري وما شك الراوي فقال الإبل أم قال البقر فهو الحديث الأشهر على أنه طلب الإبل فقال أي مال يحب إليك؟ قال الإذن. فأعطاه الملك نارا حاملا وقال مبارك لك فيها. ثم أتى رجلا أقرع فقال مالك؟ قال إني مصاب وقد قدرني الناس وإني فقير. قال فما حدث؟ قال أن يذهب عني مالي وأن يكون لي شعر حسن وألا يقدرني الناس. قال فمسح الملك علي فصار له شعر وذهب عنه مالي. فقال له أي مال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة عشرة وقال يبارك لك فيها. ثم أتى رجل أعمى فقال مالك؟ قال إني أعمى. قال وماذا تطلب؟ قال أن يرد إلي بصري. فرد الله إليك بصرك. قال وأي مال يحب إليك؟ قال الغنم. قال فأعطاه شاة واردة وقال بارك الله لك فيها. ثم جاء الملك على هيئة الرجل الأول وذهب إلى الرجل الأول وقد صار الملك كمثل ما كان الرجل. قال الملك بصوت رجل أبرص فقال له إني على سفر وإني مبتلى فأعطيني مما أعطاك الله. أسألك بالذي رد عليك جدك الحسن ووجهك الحسن أن تعطيني مما أعطاك الله. فقال له لقد ورثت ذلك كابرا عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم هذا الآخر فقال إني على سفر وإني مبتلى فأعطني مما أعطاك الله. فقال له إن الحقوق كثيرة علي حقوق كثير وإني لا أجد ما أعطيك. فقال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. ثم أتى الأعمى على هيئته فقال إني رجل أعمى وإني على سفر وليس لي إلا الله ثم أنت فأعطني مما أعطاك الله. فقال له خذ ما شئت فوالله قد كنت مثلك فأنعم الله علي. فانظر إلى الغنم فخذ ما شئت وابتلي ما شئت. فقال له الملك إن الله عز وجل قد ابتلاكم فقد رضي عنك وسخط عن صاحبيك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث من الأحاديث الطويلة. الحديث معاني في حياتنا ولما نكسر نحكينا قصة أو يحكي حكاية كده يبقى احنا نتعلم. يبقى ده السبب يعلم الأمة يعلم الناس ويقول لهم خد بالك من لفظ الحديث إن إن ثلاثة في بني إسرائيل بدا لله أن يبتليهم. العلماء رأوا عن كلمة يعني بدا لله لن يبتل الله. يعني إيه بدا لربنا يعني؟ قال العلماء بدا لله أن أراد الله عز وجل أن يظهر من الغيب للناس ما يعلمهم. عاوز يوريهم حاجات في الغيب. أنا حوريكم بقى كده. ثم بدا لله أي أراد الله عز وجل أن يظهر من الغيب الذي لا يعلمه الناس فيتعلمون حتى تكون الثقة بين العبد وربه. فربنا عز وجل بيعلم الناس بيوريهم بقى. الأول هذا الرجل أبرص جده عنده ورد البرص وفقير. وربنا عز وجل بعث الملك. ايه مشكلة؟ كانت أخبار منه الناس قدرتني. أنا شكلي عند الناس غير محبب، الناس أرفعنا مني وفقير، فأنا عايز بقى وشي حسن وجلدي حسن وعيش يعيش فلوس عيد أموات. فالملك أمس فمسح الملك عليه فصار اسمه حسن وهو اسمه حسن. وبعدين اداله طلب، انت عايز ايه؟ انا عايز ناقه، عايز يبقى عندي ابن، فجابت لك ناقه وولدت وبقى عنده من النوخ الكثير مال اموال كثيره جدا. فلما يجي لك الملك في صورتك اللي انت كنت عليها، ما انت كنت كده، وبعدين انعم الله عليك، فلما انعم الله عليك جابك الراجل على صورتك، ما راحش بعيد عنك، نفس الصوره اللي انت كنت فيها. قال لك انا ورثت ده كامل عن كامل. طب جبت الكلام ده ليه؟ بتكذب ليه؟ لماذا تكذب؟ لما لا تنسب الفضل الى الله عز وجل؟ فانت ما كنتش لاقي تاكل، وكنت مريض، وكنت مصاب، ولما كل ده ربنا عز وجل شاله عنك وكرمك، بتنكب ليه؟ بتكذب ليه بقى؟ فعشان كده الملك قال له ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت عليه. هتتعب منك النعمه. وبعدين ما اضربش منك كتير، ده بقول لك اسالك بالذي رد عليك جدك، اسالك بالذي اعطاك هذا المال، اديني واحده، اديني مما اعطاك الله. قال لا، ده كان ابويا عن جد، احنا اصلنا كده، جده الباشا مش بيديله مما اعطاه الله. ما هو مين اللي فتح لك باب الرزق؟ مين اللي اداك ايه الناقه اللي هي الحامل والعشرات اللي ولدت وجابت ايه ناقه الموقف كثيره جدا ولا عندك هذا المال؟ اللي ادالك ربنا السيف. طيب خلاص، انت مش عايز تسد راجل طيب، نسحب منك النعمه. ده ابتلاء. يبقى ربنا عز وجل ابتلى هذا الرجل، ابتلاه الاول بايه؟ ابتلاه بالمرض، ابتلاه بالفقر. الفرق خلاص رجعنا لك اموال، جبت لك اموال، والمرض شلناه عنك. وكذلك الاقرع الذي كان مصاب بمرض الفراع، فربنا عز وجل شفاء وجاب من الفقر وبقى عنده كتير، فبقول له اديني مما اعطاك الله. قال له لا، برضه ورثت كامل عن كامل. طيب خلاص، ما دام ورثت كامل عن كامل يبقى احنا ناخد حقنا. الثالث الاعمى لما قال له اديني مما اعطاك الله وليس لي الا الله ثم انت. قال لا، انا كنت ذاكر، انا كنت اعمى وكنت فقير وربنا اداني، فزي ما اداني انا خد الخير قدام منك اللي نفسك فيه خده. هنا الابتلاء. ايه الابتلاء؟ ان الانسان قد يكون فقيرا ومبتلى بفقره، وقد يكون غنيا ومبتلى بغناه، وقد يبتلى الانسان في صحته، وقد يبتلى الانسان في مرضه. يبقى ممكن المرض يبقى ابتلاء، وممكن الصحه تبقى ابتلاء، ممكن الفقر يبقى ابتلاء، وممكن الغنى يبقى ابتلاء. طب جبت الكلام ده منين؟ ونبلوكم بالخير والشر فتنه. يبقى يفتن الانسان في الخير ويفتن الانسان في الشر. ممكن تفتن بعلمك، تبقى انت انسان عادي وربنا يكرمك وتدخل الثانويه وتجيب مجموع كبير، تدخل الطب تبقى دكتور، وتفتن بهذا العلم، عندك علم وعندك مهاره ربنا اديها لك. من الذي علمك؟ قد تشد جابك فلا تستطيع ان تفعل شيئا، ولا تمسك مرشد ولا تمسك عمليه ولا تفوت العمليات ولا تمنع عمليات. يبقى الذي انعم عليك بهذا هو الله عز وجل. أين كنت قبل ما تدخل في الطب؟ أين كنت وأنت كنت لسه جديد في المرحلة الأولى من حياتك؟ أين كنت وأنت كنت لسه طفل صغير تطلع من نادي أمك؟ كان مين عدوك في الطب ساعتها؟ فالله عز وجل يعلمك. فبعد كده الحديث اللي أنت ناجح عمر يعلم الناس الخير، يعلم الناس خد بالك من أصلك كان إيه؟ خد بالك من وضعك كان إيه؟ وذلك الحديث الذي رواه الإمام ابن ابي الدنيا في كتاب بغية الاولياء، وايضا اورده الامام حماد في الحليه، وان كان الحديث فيه ضعفا في السند، لكن انظر الى الكلام. ربنا عز وجل يقول في الحديث القوي برضه جزء منه، يقول ان من عباد المؤمنين من لو اغنيته لفسد او لافسده الغنى، وإن من عبادي لو أصححته لأفسد صحته، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده فقره. يبقى ربنا عز وجل ممكن عارف إن عبده لو أنا خليته فقير يتفتت حاله، والتاني لو أغنيته العكس يتفتت حاله. فربنا مخلي ده غني ومخلي ده فقير. الفقير أهو ماشي كويس وتمام هيدخل الجنة، والغني برضه ماشي كويس وهيدخل الجنة، الاتنين داخلين مع بعض الجنة. بس لو الغني أفقرته كان داخل النار، والفقير لو أغنيته وصل النار. فخلينا على حالنا. ربنا عز وجل في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ليه بقى؟ انه بعباده خبير بصير. شفت الايه؟ فعلا الله المتحدث: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن يعمل بقى ربنا عز وجل ينزل بقدر ما يشاء. العلة ايه؟ انه بعباده خبير بصير. فكل ميسر لما خلق له. ده في الفقر ماشي كويس وداخل الجنة، وده في الغنى ماشي كويس وداخل الجنة. ولذلك انت مش من حقك تعترض، اياك ان تعترض. طب ليه ما اعترفتش؟ اشمعنى ده جاي مش ماذا بجد؟ رجعنا تاني، هو الحديث عن كده عشان حضرتك ما تعترفش تحمد الله على الحال اللي انت فيه. ده مش معناه ان انت تقصر، مش معناه ان انت ما تكونش بالامثال، ولكن انت اشتغلت وعملت وجالت لك قد كده. الحمد لله. اشتغلت وربنا اداك وسع عليك الحمد لله، بس ما تنساش اللي انت كنت فيه. فلما واحد يطلب منك يبقى تديله من فضل الله تعالى. يبقى نقول ان انت تشتغل والنتيجه مش بتاعتك، ولما تاخد نتيجه تظن ان هي ايجابيه وان انت معاك فلوس كتير، خلي بالك لما حد يطلب منك تديله عشان تعمل ايه؟ اما اعطاك الله. هاي الحديث يبقى ده لازم تعلم ان فلان في المنطق الفلاني، فلان في المكانه الفلانيه، فلان في الحته الفلانيه، فلان شغال كذا، كل ميسر لما خلق له. طب مين اللي هيفلح؟ الذي يحفظ الله عليه. يبقى الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. يبقى كل واحد فينا يبتدي يطيب حياته النهارده، تشوف نفسه هل انت عايش في الحمد ولا عايش في السخط؟ ساخط ولا راضي؟ ومن ضمن المكافآت ان ربنا عز وجل يخليك ترضى عنه كده. واحنا ممكن نرضى عن ربنا؟ طبعا. رضي الله عنه ورضوا عنه، اي رضوا بما كتبه الله له، سواء كان من الغنى او من الفقر. يعني لما نيجي ننظر الى سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان غنيا، سيدنا الزبير كان غني. طب سيدنا بلال كان عبد حبشي، عبدا حبشي، ولونه اسود ومن الحبشه، وعايش حياه العبيد، ولكنه كان سيدا من اسياد الصحابه. انظر الى سيدنا عمر الخطاب يقول عنه ايه؟ لما كان سيدنا بلال عبد عند اميه بن خلف، اميه بن خلف بيضرب سيدنا بلال ويعذبه، فجاء سيدنا ابو بكر الصديق اعتق سيدنا بلال. قلت انا شويه كده بقى، وبعد كده بعد الهجره وبعد سيدنا عمر بن الخطاب الاسلام بيذكر بقى، قول كان في يوم كان صعب علينا قوي. امتى بقى موقف ده سيدنا عمر؟ قال عندنا اعتق سيدنا سيدا. الله. ايه ده بقى؟ اعتق سيدنا سيدنا ابو بكر، اعتق سيدنا سيدنا ابو بكر. فقول سيدنا اعتق سيدنا. ده سيد وده سيد، ده من الاجيال وده من الاجيال. في مصداق مقياس الدنيا انت شايف ان ابو بكر من عية القوم، وشايف ان بلال من ايه؟ من ادنى القوم. لكن الحكم بتاعك انت مالوش لازمه، لان سيدنا بلال ده اتفرج على مكانه في الجنه وهو عبد اسود الحبشيه. لا يعرف شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقول: مررت في الجنه فاذا بي اسمع خطف نعلي في الجنه. واحد ماشي في الجنه لابس المدام بتاعه اكرمك الله وعمال يعمل صوت في الجنه، لابس القاب كده والقاب عمال يعمل صوت. طبعا القاب ايه؟ ذهب، مش القاب ذهب، القاب ذهب وماشي في الجنه بيعمل صوت. بس ايه ده القاب ايه الصوت ده بتاع ايه اللي ماشي يتفخر في الجنه ده؟ فقال له جبريل عليه السلام: ان هذا بلال. ده بلال ماشي في الجنه كده عمال يتفخر في الجنه. فانت انت بلال قاعد يسمع الحديث يقول ايه يا رسول الله؟ طب ازاي ده؟ قال له افتح شغل شغل في الجنه. فالنبي قال له: طب انت بتعمل ايه يا بلال؟ ايه اللي انت بتعمله خلاك تبقى شغل ادخل الجنه دي قاعد في قال يا رسول الله ده انا ما عادش شيء ما بعملش حاجه انا باجي بعيش وبتفضل ما حاجه بعملها. قال له: لا قول لي انا حاجه بتعملها انت كده من خلال ما بتعملش قبل كده. قال له: يا رسول الله انا اول موضوع السفر هو اتفضل وصدرك كتير، انا دايما قاعد على طول. اول موضوع السفر وجاء اتفضل وصدرك كتير. اذا احدثت قمت فتوضات فصليت ركعتين. ايه دي بس اللي خليتني اعمل كده؟ شايف الحكايه البسيطه دي؟ انت لو انت عندك مليارات الفلوس وتنفقها هتعمل ايه عشان تدخل الجنه؟ ده بقى ماشي في جنب المكتب ايه؟ اول ما الحضور اتفكر تروح متوضي وتصبر ركعتين. الامور لا تقاس بمقياس الدنيا. مش دكتور ومهندس وصابر ومحامي ومدرس وقاضي واستشار ورئيس وسلطان وملك وخلاص كده خالص. الحزه عندك مختلفه. ليه؟ لأن ربنا عز وجل عنده الناس شايفة من غير رتب. عند الله عز وجل ما عندوش رتب. يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا مهبة. وفي العرايا كله. مفيش حاجة على أكتاف، مفيش حاجة على رؤوس، مفيش ملابس، مفيش مناطق، مفيش أماكن، مفيش لا قدام ولا ورا، مفيش قاعد. كل واحد بيحاسب. بس في ناس بقى دول لوحدهم كده ما بيحاسبوش. اذا في ناس للاسف مش هتحاسب. ايوه مش هتحاسب ولا هيوفى. دول مين دول؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استريحوا في الدنيا والصبر احدهم غير الاسى ابدا ابدا. الملائكة القرآن الرحيم فين؟ يقول لك أنتوا مالكمش دعوة بينا، نحن وعد الله. إحنا لو ربنا وعدنا كبرنا وصبرنا يدخلنا بغير حساب. داخلين 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب. الملائكة ما توقفوش، ما حدش كلمهم. مين دول واخدين كلمة من ربنا؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين وولي المؤمنين. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقوه عيوننا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. قال صلى الله عليه وسلم: اتعلمون من البخيل؟ قالوا: من؟ قال: الذي اذا بخلت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اوعى تسمع اسم النبي وما تصليش عليه. طب تصلي عليه سري؟ لا، تصلي عليه بصوت عالي. طب ليه؟ ليه تصلي على النبي عالي؟ يعني تعلم الحكايه دي. لما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه تكافئ فيها ان ربنا يصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا. هذه اول جايه تقولها اول ما تسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. الجايه الثانيه ان الشيطان يبعد من النبي، لان الشيطان اذا ذكر نبي مرة آلما. فما تحرمش نفسك من الخيار. زي ما النهارده الله يعني أهنئكم وأهنئ نفسي لأن بدأت سنة الإحياء لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس تيجي إلى جمعة بدأت المسجد يزداد. الناس اللي بتحكي سنة الإحياء بدأت تزداد. الناس اللي بدأت تيجي قبل صلاة الليل قبل النجم قبل قبل أن يقع على الإمام والمنبر بدأت الأعداد تزداد. بنحكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نسمع كلام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وننفذه ونيجي قبل الإيه قبل الإمام يطلع المنبر وناخد أشياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمكافأة بتاعتك كده هتاخد الجايزة بتاعتك 10 أيام ربنا يستر عليك. يا رب. جمعة لجمعة وزيادة 3 أيام. بنتاجر مع ربنا قبل ما بنتعلم هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا شيوخنا ونحن نتعلم من بعدهم ونعلم بعضنا البعض. دايما لما تعرف معلومة عندك زي ما خلاص تقولها وانشرها وان شاء الله الجمعة الجاية هيبقى في ورقة ان شاء الله هنوزعه عليكم. في حديث لنفس انا عايزك لما تقرا الحديث وتاخد الورقه لما تلاقيها كده كويسه يبقى تصور منها ووزعها وهتعرف ساعتها ايه اللي مكتوب فيها وايه الفايده بتاعتها عشان فيها بشاره حلوه ان شاء الله يعني. فدايما لما تتعلم سنه النبي تنفذها عشان تاخد ثواب السنه وتاخد احياء القلب. من احيا سنه من سنن النبي احيا الله قلبه. كمان حاجه ثانيه لما تبقى مبتلى في الدنيا خلي بالك لو انت مبتلى من غيرك يعني انت غني وعندك فلوس ده ابتلاء ولو انت فقير وما عندكش فلوس انت مبتلى. لو انت بصحه كويسه يبقى انت مبتلى بالصحه ولو انت عندك مرض او تعبان او عندك يعني اي خلل في الجسد اعرف ان ده ايضا ابتلاء. بس في حاجه بس كل الاطراف دي تدخل تحت عنوان كبير لو انت من اولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى لو انت من اولياء ربنا بس سواء كنت غني كنت فقير كنت بصحه كنت مصاب بمرض كنت كذا اوعى تخاف. ليه؟ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. دول عايشين مع ربنا ده عنده كده حقاره من الله عز وجل. الا ان اولياء الله فإذا كنت من أولياء الله فلا تخشى أحدا ولا تخشى فتنة ولا تخاف من أحد ولا تحزن على شيء فاتك أو شيء لم يصبك لأن أنت من أولياء الله. طب هنبقى أولياء ربنا إزاي؟ هم عمال أكيد زي ربنا الخير الذكر الصلاة الإيمان البر كل ده حاجات تزود الايه؟ تزود الولايه بتاعتك عند ربنا عز وجل. ان دايما المؤمن ما يسيبش ربنا ابدا. ولما يعمل الذنب يتضايق قوي. ونختم بالايه؟ بالحكايه دي يزيد بن الحكم يقول لسعيد بن المسيب يقول له ايه؟ اصبحت افعل الحسن ولا اجد في قلبي شيئا. وافعل السيئه ولا اجد في قلبي شيئا. فقال طبعا سيدنا سعيد بن المسيب ده من اكابر التابعين. يقول يسال الحاكم الملك يسال سيدنا المسيب يقول له انا بخبر الحسنه مش حاسس فيها الصعب وبخبر السيئه مش حاسس ان انا عملت سيئه. فقال سعيد بن المسيب انا لله وانا اليه راجعون قد مات قلبه. اللهم انا نعوذ بك من موات قلوبنا، اللهم انا نعوذ بك من موات قلوبنا، اللهم انا نسالك ان تجدد الايمان في قلوبنا، اللهم انا نسالك ان تنور قلوبنا بالايمان، اللهم نور قلوبنا بالايمان، ونور بيوتنا بالايمان. اللهم ارزقنا القران العظيم واجعلنا من اهله ووسطه يا رب العالمين. اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء ضرورنا وجلاء همومنا وجلاء الطيبة العظيمة لم تلد فقرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضائبا إلا رددته ولا ضائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك أن ترزق بناتنا بأزواج الصالحين يا رب العالمين وانصر أبناءنا بزوجات صالحات يا رب العالمين. ارزق بناتنا العفة يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا بكل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا فضلنا الغيث وبلاد فأنزل علينا الغيث وأغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا وأغث قلوبنا. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا. أغثنا يا رب العالمين. دور حياتنا ودور قلوبنا واستمتنا بخواتم الصالحين يا رب العالمين. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تمرقنا تمرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شوقية ابدا ولا محروما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. عباد الله، صلوا على عبد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفروا الله كثيرا وتوبوا الى ربكم وعودوا الى طريق الهدايه.